بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا ما زال موصولا عن موضوع أجل المقتول. هل المقتول مات بأجله، أو أن المقتول استعجل عليه القاتل أجله، أي أنه تسبب في موته قبل حلول أجله المقدر له؟ هذه المسألة خالف فيها المعتزلة معتقد أهل السنة، وهو أنه ما من إنسان إلا وله أجل مقدر لا يتقدم عليه ولا يتأخر، كما جاء في صريح الآيات في أكثر من آية: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل أكثر من ذلك، الله تعالى أخبر عن الأمم أنها لها آجال مقدرة محددة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإنا لنشهد الأمم في صعودها وهبوطها، في نهضتها وانحدارها، يخلف بعضها بعضا. في ذات يوم كانت الإمبراطورية اليونانية كانت تسيطر على بقاع كثيرة من أوروبا وآسيا، وكانت ذات حضارة وثقافة ما زال الغرب يفاخر بها ويتعالى بها على الأمم حتى اليوم، ممثلة في الثقافة والفلسفة والعلوم اليونانية الإغريقية. ثم خلفتها الإمبراطورية الرومانية في أوروبا، فسيطرت الإمبراطورية الرومانية على بقاع كثيرة لا من أوروبا فقط، ولكن امتدت سيطرتها ونفوذها إلى آسيا وإفريقيا، وجاءت بعد ذلك إمبراطوريات في العصور الوسطى، وجاءت الحضارة الإسلامية بأمة الإسلام، وجاء الإسلام وأنشأ حضارة ومدنية وعمرانا، وظهرت بفضل الإسلام لا إمبراطورية العرب فقط الممثلة في أجزاء من آسيا، من غرب آسيا وشمال إفريقيا فقط، ولكن إمبراطوريات إسلامية في أوروبا في الأندلس، وفي إفريقيا في شمال إفريقيا، وفي وسط إفريقيا، وفي غرب إفريقيا. التاريخ الإفريقي في كل بلدة يذكر بلاد إفريقيا كغانا والسنغال والنيجر ونيجيريا، إمبراطوريات في تاريخ هذه الدول الخاص، وأهلها يعرفون ذلك. قامت إمبراطوريات في ظل تعاليم الإسلام، وكان يعني قادة هذه الإمبراطوريات يعني كلما ازداد تمسكهم بالإسلام ومرجعيتهم للإسلام كلما قويت إمبراطوريتهم. وشهد التاريخ في تلك الإمبراطوريات كلها أن هذه الإمبراطوريات في شرق البلاد وغربها في القارات القديمة الثلاث بالذات في آسيا كما هو في إفريقيا قامت إمبراطوريات وممالك في الهند وفي تايلاند وفي إندونيسيا وفي بلاد كثيرة في شمال آسيا وجنوبها وشرقها وغربها قامت إمبراطوريات وممالك في ظل الإسلام وتعاليم الإسلام وحضارات. وخلفت في العصر الحديث إمبراطوريات أوروبية غزت بلاد الإسلام والمسلمين وأتت على الإمبراطورية العثمانية ويعني اجتمعت على إضعافها، فضلا عن أنها بعض الأمور الداخلية كانت سببا في أيضا ضعفها وتفككها، يعني اجتمعت عليها أسباب الضعف والانحدار من الداخل ومن الخارج، فكان ما كان. وخلفت هذه الإمبراطورية العثمانية إمبراطوريات وممالك أوروبية، وهكذا تتعاقب الأمم وتتوالى ويخلف بعضها بعضا كالأفراد من الناس، والله تعالى له في ذلك سنن لا تتغير. والله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وأهلها غافلون إلى آخره، يعني آيات كثيرة. فكل بأجل، لكن المعتزلة خالفوا في ذلك وقرروا أن الإنسان والكائن الحي يعني هو له حياة وتوازنات في داخله، توازنات في الجانب الحسي المادي، وتوازنات في أجهزته وأنسجته وكل ما يعني يبعثه على الحياة. هذه التوازنات إذا استمرت على حالها فإنها تصل بصاحبها إلى أجل معلوم وإلى أجل محتوم. فالذي يأتي ليقتل هذا الإنسان الذي يعني له توازناته الخاصة وعلى أساسها حياته تسير وتستمر إلى أن يفقد بحكمه تقدم السن أو فساد البنية أو خلل في هذه الموازنات الداخلية في التفاعلات الجسم في نفسها، فإنه يموت في أوانه. لكن القاتل جاء واستعجل موته يعني قبل أجله، يعني فإذن هنا يعاقب على أساس أنه يعني قصر أجله، فكذا يتصورون. لكن هذا تفكير خاطئ ومخالف للواقع الآن العلمي ومخالف للواقع الشرعي الكتاب والسنة، وأن كل شيء بأجل، وليست المسألة الأجل كما تتصوره أنت برؤيتك الخاصة أصابت أم أخطأت، لكن ليس في الأسباب الإلهية الموجودة في النفس وفي الكون، ليس ما تجده في عقلك أو تستكشفه فقط، فقد يكون في داخل الإنسان أسباب أخرى غير ما تتصور أنت. من أدراك إن الأسباب فقط إنه توازنات على أساسها، كما ضربنا مثالا لذلك إن البناء إذا بني بمواصفات معينة مطابقة للمواصفات الهندسية في عمق الأساسات في اختيار مادة البناء، كم نضع كم سيخ في العمود وكم في السقف ومواصفات الأسمنت والمقادير والمواصفات مطابقة لكل المواصفات وعمق الأساس والقواعد في الأرض، إذا وضعت كل هذه المواصفات الهندسية في الحسبان وطبقت ونفذت، فإن المهندسين المختصين يقولون هذا البناء بهذه المواصفات عمره الافتراضي مثلا 100 سنة أو 500 سنة أو ما إلى ذلك. معنى هذا أنه بعد هذا العمر الذي افترضوه يتوقعون أن هذا البناء سيتهالك ويصل إلى نهايته، يعني كأنه أجله هكذا عمره. فهل الإنسان بهذه الأمور والتصور في الجدران وفي الجماد وفي البناء؟ لا، الإنسان والكائن الحي هذا مملكة خاصة، عالم مستقل، ولا يدري كل، ولو اجتمع كل العالم لا يعرف الكلمة النهائية فيه، فمن يدرك؟ لعل هذه البنية القوية فيها أسباب فنائها مما لا تعلم، أسباب استعجال أجلها الذي تصوره أنه سيمتد أجله إلى 100 سنة، من يدرك؟ لعل شيئا كامنا في داخل هذا الكائن الحي وهو الإنسان خاصة، في داخله شيء لم يستكشفه كل علماء الطب ولا علماء الإنسان بكل اختصاصاتهم، لم يستكشفون هذا الشيء الذي سيستعجل أجله، بدلا من توقعاتكم أن يعيش إلى 90 سنة مثلا لا يتجاوز 9 سنين، فأنت من يدريك؟ لعل في داخله ما لا تعلم مما هو في علم الله وفي تقديره احتفظ بعلمه، وهو أسباب أيضا، أسباب وقوانين لكن لم تستكشفها أنت. وهل استكشف الإنسان كل شيء؟ أبدا. وإلا فمتى ظهر الفيروس الجديد اسمه كورونا اللي هو مش عارف كوفيد 19 متى اكتشفوه؟ الآن، من سنة 20 أو منذ بضع سنين، من 3-4 سنين، اللي أوقف العالم كله، العالم كله توقف لأنه اكتشفوا فيروس بسيط وقف الحياة كلها بالشلل في العالم، لا فيه طيران ولا فيه مواصلات ولا فيه، كلهم في بيته ولا حتى دراسة، كلهم في بيته ولا عمل، ولا كل الأعمال تعطلت في كل شيء، كل شيء يدار من داخل البيوت، التعليم ودول كذا وكذا إلى آخر. فإذا هذا أمر جد على الناس، وكثر الكلام وقالوا العالم سيكون بعد كوفيد 19 غير العالم الذي كان قبله، يعني وكل العلاقات الإنسانية كلها والدولية ستتغير، وتنبؤوا أن الأمر حيتغير، الأوضاع كلها تتغير رأسا وتنقلب رأسا على عقب بسبب إيه؟ ضروي هذا الفيروس. يعني معنى هذا أن كل المؤسسات الدولية والمحلية والإقليمية تعيد حساباتها من جديد، لأنه من يعني تهيئ نفسها لأن تفاجأ في أي لحظة بفيروس من هذا النوع، أو مفاجأة ليست في الحسبان، ليست في حسابات العالم كله ولا تقديرات كل المتخصصين على مستوى العالم. قد يفاجأ العالم بأي مفاجأة من أي نوع، ما دام فوجئ من حيث لا يحتسب بفيروس لا يرى بالعين المجردة ولا بالمناظير إلا بما دق و يعني طور على أعلى مستوى حتى اكتشفوه وحتى عرفوه. فمعنى هذا أن العالم يعني من السهل جدا أن يعني فجأة كل المقاييس تنقلب، وكل ما يطمئن الإنسان إليه على أنه يسير على وتيرة سلسة ويعني مألوفة وأمن لها، قد يأتي ما لا يدور في حسابات العالم كله بكل مؤسساته وأجهزته الدولية والمحلية والإقليمية بسبب شيء بسيط جدا في تكوينه لكن مفاجئ ومدمر ومغير لكل المقاييس. هذا يقربنا مما قال الدين: إنها لا تأتيكم إلا باغتة، إنها لا تأتيكم إلا إيه؟ ألا تفيقون أيها البشر العقلاء، أيها الذين يعني تفاخرون بعقولكم وتغترون بفتنة العقل، أنتم الآن أدركتم، ومع ذلك لما جاء هذا من الدين جحدتم، أدركتم أنه من المتوقع بعدما رأيتم ما رأيتم وعشتم ما عشتم، أدركتم وأيقنتم أنه من المتوقع في أي لحظة أن يأتي شيء مفاجئ لا تحسبونه حسابا، لا ترصدونه من قريب ولا من بعيد، ولا في حسابات أجهزتكم ولا أدواتكم العلمية ولا تكنولوجيا ولا ما إلى ذلك، فيغير الأوضاع كلها. ألم يقل لكم ربكم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ألم يقل لكم ربكم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة إلا فجأة. فهذا هو خبر الدين عن الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن الأجل، ما من إنسان إلا ويموت بأجله. ما هذا القول أيها المعتزلة؟ أظننتم أن عقولكم أدركت كل شيء؟ لأنكم ابتهجتم وانتشيتم بعقولكم لأنها أدركت شيئا فظنت أنها بهذا الشيء الذي أدركت، ظنت أنها ألمت بكل شيء. لكن هذا التطاول العقلي والغرور بالعقل كشف جهلكم في كثير من المواقف، وفضح عقولكم نفسها بعقولكم، فما أعجب هذا العقل بقصوره وبإدراكه شيئا يفتن. فإذا ما تمادى في فتنته وغروره اكتشف قصوره واكتشف جهله وعقل من عقل ليرجع ويعود إلى وضعه الطبيعي ويعرف قدره، وتمادى من تمادى بفتنة العقل أيضا، ليتفاوت الناس في البلاء ليبلوكم كما قال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لا في المال فقط حتى في الإدراك العقلي، ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا يعني الشروح بهذا وكثيرة، لكن لنعود إلى نص الكتاب لأنه طال العهد بيننا وبين قراءة الكتاب، وخاصة نريد أن ننهي هذا الموضوع، موضوع أجل المقتول، من خلال ما كتبه شيخنا وإمامنا حجة الإسلام الشيخ أبو حامد الغزالي. تفضل يا شيخ يحيى. عارف المسألة العقلية الأولى؟ المسألة العقلية في الفصل الثاني، في الاعتذار عن أمور كما قلنا وشرحنا إن أمور منها العقلي ومنها اللفظي ومنها الشرعي الفقهي. أما المسألة العقلية، من معه الكتاب فليتابع معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وآله وأصحابه أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين. آمين. أما المسألة الأولى العقلية فاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات لأجله؟ ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا؟ ما لو أخذنا بهذا الرأي وهو الرأي الصحيح وهو المعتقد الصحيح إنه مات بأجله، فلو قدر أنه لم يقتل لمات بأي سبب. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سيذهبون من الناس من قرر ألا يذهب للقتال، فلأن أجله سينتهي غير رأيه في آخر لحظة ومات في حومة الوغى في ميدان القتال. ومن الناس من أصر على أن يدخل ويشارك في المعركة منتظرا الشهادة متمنيا الشهادة لأنه سمع بفضلها، ولكنه يخرج من ميدان القتال ولم يقتل، يعود إلى بيته ويدخل في الثانية والثالثة من المعارك، وهكذا كما كان من أمر خالد بن الوليد. ومن الناس ومن الناس من يذهب إلى أجله بقدميه لأنه سيموت هنا. ونجد في واقعنا العجائب من هذا النوع، حكايات وحكايات لا آخر لها. سقط أحد العمال وهو يقف على سقالة بالفلاح عندنا، سقالة اللي هي إيه يضعوها العامل والعمال يعتلون عليها في البناء، خشبة يقف عليها، فهذه الخشبة أحيانا تكون مهترئة أو ضعيفة، وهو عامل يحمل على رأسه يعني أطمانا ولا أثقالا بالذات قبل الناقلات اللي هي المعدات الثقيلة، الآن راحت العمال يعني قليلا وليس كل شيء كل الراحة. فوقع سقط أحدهم من على أعلى طابق، لكن سقط على كومة رمل، كل من حوله ممن رآه المجاورون للموقع الحادث والعمال حوله من زملائه شركائه في العمل، الكل يهتف وهو يأخذهم بالأحضان لأن الله تعالى كتب له عمرا جديدا كما يقول العوام. يلا حلاوة الفرحة العمر الجديد، فذهب إلى وهو لا يعني لا يصدق نفسه من الفرحة، لا تسعه الدنيا من الفرحة، فرحة شديدة بين الموت والحياة، الموت المحقق من العاشر الدور العاشر أو الدور الكذا وقع، لكن الله أراد له إيه حياة، فوقع على كومة رخو فلم يشعر أنه وقع، لو وقع على الحجر كان انتهى، لو له عمر انتهى. فذهب بسرعة، هات كذا صندوق من الساقع والبيبسي ومش عارف ايه المشروبات، هات نوزع حياة جديدة، وهو في غاية الايه الذهول والشارع ايه رايح جاي السيارات، هو وراجع بالايه بصناديق الايه البارد، دفعته سيارة انتهت حياته. أقول هذا كأنه أحكي يعني رواية خيالية، أبدا، هذه كانت في يوم الأيام أنا كنت في المكان الذي حدث فيه هذا منذ عشرات السنين وفي حي من أحياء القاهرة. فالمسألة هذه ليست يعني حكايات يعني خيالية ولا خرافية، هذه وقائع تحدث أمثالها إن لم تكن هي من الصيام، فأمثالها كثير كثير وكثير. فإذا المسألة الأجل، كل يموت بأجله، لا أحد يموت بغير أجله، وليس للإنسان أجلان، لا هو أجل واحد مكتوب ومنتهي منه. والأحاديث أيضا الصريحة في ذلك، حديث عبد الله بن مسعود معروف، فيوكل الملك بنفخ الروح من بين كلمات الحديث، ثم ينفخ في الإنسان الروح بعد أن تكتمل مراحل تكوينه الجسدي، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك ملك الحياة فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. إذن كتب أجله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ذلك، مكتوب كما نرى في الحديث في صحيفة الملك، ملك الحياة نفخ الروح، هو علم الله الأزلي، علم الله كل شيء وفرغ، وهو جزء من علم الله الأزلي. إذن ليس في الأمر إلا أن يظهر ما كان في العلم الأزلي، ما كان في اللوح المحفوظ، ما كان في صحيفة الملك ملك الحياة، يظهر إلى الواقع مطابقا لما سبق به القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يأتي كل شيء مطابقا لما هو في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي صحيفة الملك بالنسبة للإنسان. كل شيء فرد منه، وما لكن هل كتب، هل طلعت أنت على هذا الذي فرغ منه؟ هل طلعت على شيء منه؟ أبدا. لو اطلع كلنا على شيء من ما يدور مما يتصل بحياته لما كانت الحياة أصلا، لما كانت الحياة. قل لي بربك، لو أنت مثلا وأنت خارج من بطن أمك قال لك الملك تفضل خذ 4 كلمات اللي عندي، تفضل خذهم معك، خلاص انت معي معك القائمه المقدر كله اللي يخصك، متى ستموت واين ستموت وكيف ستموت والسبب الذي به ستموت، ها؟ وهو الشأن هكذا، انت تريد انت أن تعرف كل مقدور لك، مقدور في حقك، خلاص الغيب أصبح شهادة أمامك، معلوم أصبح معلوما، فرزقك سيأتيك مكتوب لك، لن تخرج من الدنيا إلا وتكون في يدك 4000، 4 ملايين، 4 كذا، عمارة في كذا، شقة في كذا، كذا ستأخذ كذا، خلاص لماذا أعمل؟ خلاص كل شيء مضمون، خلاص هيا أجلس مكاني، وأنا وأنت والذي سيحدث معي سيحدث معك ومع الثاني والثالث والرابع، فأين هذه الدنيا؟ فأين هذه الحياة؟ فكيف تتصورون حياة؟ كيف تتصورون أناسا تتحرك وتسعى؟ أي سعي بعد ذلك؟ ولما السعي وقد عرفت أن كل شيء سيأتيني؟ أخبر عن طالب وهو يقدم أوراقه للدراسة أنه سيأخذ الشهادة بعد 4 سنين، سينجح في الفصل الأول وفي الفصل الثاني من السنة الأولى، وكهكذا دواليك في الثانية والثالثة حتى الرابعة، ونشيد نتيجته سيقال له مع تقديم الأوراق خذ النتيجة، هل سيذاكر؟ هل سيتعب نفسه؟ ماذا سيفعل؟ هكذا الحياة. إذن الله أخفى عنا لماذا؟ والله تعالى قال، اختصر كل هذا اللغط مني أنا والكلام الكثير من آخر، كما نقول هات من آخر، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اسعى، لكن متى ستنتهي بك الحياة؟ أنت لآخر لحظة تسعى، ولربما الإنسان على حافة القبر وهو لا يدري، ويزداد سعيا وكفاحا وجريا وصراعا مع الحياة وكأنه لم يمت ولن يموت. إذن هذا إيه؟ يعيش وكأنه لن يموت، لكن هو إيه؟ كل شيء إيه؟ وعد، كما قال القائل فكم من فتى يمسي ويصبح إيه؟ كذا وهو لا يدري أن الأبيات المعروفة منسوبة إلى الإمام الشافعي إلى آخره. يعني تفضل. وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكن نشير إلى طريق الكشف فيه. يعني فن من العلم الأجل، هل الإنسان إذا قتل فهل أجله انتهى يعني أو هو مات قبل أجله؟ هكذا يقول المعتزلة. قال هذا فن لا يضر يعني، لكن نحن معتقدنا أن الإنسان يموت بأجله، مات مقتولا، مات على فراشه، مات في ميدان المعركة وهو شاب صغير. صحيح يقول الحروب يعني تقضي على الشباب وتقضي على الذكور، ولذلك البلاد التي إيه يعني ابتليت بحروب في سنوات ممتدة تجد نسبة الإيه الإناث فيها عالية، وسنن موجودة، ربط الله تعالى كل شيء بسنن بأسباب، ولأن الذي يخوض الحرب عادة في الغالب الرجال وهو عرضة للقتل ولزهاق الروح على كذا. فإذا يعني فيه أسباب ومسببات، لكن فيه تعادل وتوازن بين الذكر والأنثى. إذا تركت كل شيء على طبيعته ستجد فيه توازن، اللي أسرة هنا ينقصها إناث والأسرة الأخرى ينقصها ذكور، فهذه مع هذه في الآخر تكون متكافئة. وما زاد من الإناث فالله تعالى شرع إيه للزواج بأكثر من أنثى، بأكثر من امرأة، فتحدث الأمور متوازنة. وهكذا في نساء لا تعرف الفطرة، تشوه الفطرة اللاقية الإنسانية. يقول ولماذا لا تعدد المرأة كما يعدد الرجل؟ ما أنت بتعددي، بس مش تعددي في جمع إيه؟ جمع رجال في آن واحد. أنت إذا كان هناك سبب مشروع للخروج عن عصمة رجل فلك أن تطلب الطلاق وكذا، لكن بشروطها وبعقل وشرع. فإذا ممكن للمرأة في حياتها أن تتزوج بأكثر من رجل، بس مش في آن واحد، هذا موجود. فلكن عقدته الناس بتصرفاتها وبهذا الزن، ليس هذا يعني ليست هذه مسؤولية الشرع، إنما مسؤولية الناس عقد الأمور. فكم تعاقب على أسماء بنت عميس مثلا، ونساء النبي أغلبهن باستثناء عائشة عائشة فقط كانت متزوجة قبله قبل رسول الله، من بداية من خديجة رضي الله عنها، وكل نساء النبي كن متزوجات قبل رسول الله، لكن لما جاء كنا أصبحنا نساء لرسول الله فلا ينزلن من الأعلى إلى من الأعلى رتبة إلى أنزل تكريما لهن. قال لا، لا يصح للمسلم أن يتزوج بأمه لأنها أم المؤمنين، فكيف يتزوج بأمه؟ والآن في أعراف لبعض الحكام الممالك والملوك يأخذ هذه الأعراف، لكن هذه أعراف فاسدة مخالفة للشرع طبعا. فما في حاجة واحد يقول أنا لا، أنا مدام طلقت الأميرة وأصبحت أميرة بمجرد أنها عاشت في عصمة ملك أو كذا أمبراطور ولو يوما واحدا، فإذا طلقها لا تتزوج، لا، هذه أعراف فاسدة، أعراف فاسدة ليست من الدين في شيء. نعم تفضل. والذين يقولون لماذا لا تتعدد المرأة، نفترض إذا تعدلت يوسف الولد الإيمان. وهو طبعا حيترتب عليها مشاكل كثيرة اجتماعية وفطرية ونسب، يعني هم لا يفهمون العواقب ولا يفكرون في العواقب، يفكرون في أنفسهم فقط. هذا فتنة الإنسان وفتنة العقل. نعم، قلب الفطرة. ألم يقل إبليس ولقد صدق عليهم إبليس وظنه كما جاء في القرآن، ثم لا آمرنهم فليبتكن آذان الأعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، كله بالتأكيدات، فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الآن جنون الإنسان وصل إلى ما يشبه الجنون، أو هو الجنون في صورة عقل. فلك احنا ما لنا من الزواج، فاحنا الآن بإيه؟ بالبيولوجيا الحديثة ومش عارفين والتطور، ما بنعمل بتقنيات معينة، ناخذ خلية من الرجل وخلية من الأنثى ونطلع منهم ما نشاء من البشر، يبقى فيش داعي للزواج وكذا، أو خلاص ما إلا كل واحد بقى يعيش بطريقته، يختار ما يختار، يختار ليعيش مع رجل، تختار المرأة لتعيش مع امرأة. الزواج التقليدي خلاص لها موضة قديمة أو أمور قديمة، خلاص عفى عليها الزمن، وأخذت مؤتمرات وهذا الضلال، يسيرون وتغيير الفطرة يسيرون في هذا الطريق للأسف الشديد. وهم إبليس جاء ما قاله إبليس وما ذكر في القرآن، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يقول لك لا بلاش من الزواج التقليدي، أنتم زواج رجل بأنثى لإنجاب أطفال، لا بننجب الأطفال من إيه؟ من تلقيح الإيه؟ مش تلقيح صناعي بتاع طفل الأنابيب، لا تلقيح بتاع هي في الآخر خلية ذكر مع خلية أنثى، ومن أي ذكر ومن أي أنثى من أي جسمين، وهذه إيه؟ بنحفظ النوع. ألا تريدون حفظ النوع بالزواج؟ هنحفظه من غير زواج. إذن بلاش الزواج التقليدي اللي هو نتيجة ينتج منه استخلاف وبقاء النوع، هنبقي النوع من ناحية ثانية. هذا كان كلام إيه؟ ده جنون، وهم فاكرين هو ده العقل والعلم. ولكن العلم حل المشكلات يا أخي، مشكلة الوجود حلها، بحلم هتعمل إيه؟ تخريب. تفضل. فنقول كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود. كل شيئين هيبدأ الآن المسألة من عمقها، من أول من البداية. الشيخ الغزالي كل شيئين اقترن وجودهما بالآخر. احنا شايفين إذا اقتربت السكين أو أداة القتل من المقتول قتلت، إذا اقترن شيء بشيء، روح زهقت، حياة انتهت عندما اقترب منها آلة حادة أو آلة قاتلة، سيف، سكين، رصاصة، أيا كان، خلاص اقتربت هذه من هذه الرقبة، إذن إيه؟ أو هذه الحياة أزهقتها. اقترنا أمران اقترنا، السبب والمسبب. نعم. كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. يعني إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر، لا يلزم ذلك. مش كل ما اقترنا أمران أحدهما بالآخر معناها إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر، ليس بالضرورة، قد يحدث هذا وقد لا يحدث، لا يلزم يعني. مثال أنا الآن مثلا اقترن في متعارفنا إنه إذا اقترب الجسم من النار سيحترق، كل جسم قابل للاحتراق اقترب من النار سيحترق، سيحترق كجسم الإنسان. الإنسان جسمه زي الشمع، كالشمع، تعرف الشمع؟ ها؟ يا ولذلك الحريق عافاكم الله ده مشكلة. طيب، فإذا اقترب من النار ماذا سيصير إلا الحريق؟ الحرق. فإذا اقترن هذا من هذا يحترق الجسم القابل للاشتعال، جسم قابل للاشتعال قابل للاحتراق، يحترق بإيه؟ بمماسة النار، ولا يحترق بمماسة الماء ولا يهلك. الماء غير النار، النار هو المحرقة وليست الماء، وليس الماء هو الايه المحرق. لكن قد يحدث ولا يحدث الاحتراق، قد يتوفر هذا الاقتران ولكن لا ينتج عنه ايه احتراق. هي جاءتنا في صورة معجزة، جاءتنا في صورة ايه معجزة، لكن قد يحدث هذا من غير ان نقول انه محجز في اشياء كثيرة، وسيذكر امثلتها. نعم. فلو مات زيد وعمرو معا ثم قدرنا عدم موت زيد لم يلزم منه موت عمرو، لم يلزم منه موت عمرو، لم يلزم منه موت عمرو. يعني هم قدرا ماتوا في في في آن واحد، مات زيد فمات عمرو. فلو انت الان افترضت انه زيد لم يمت، هل يبقى عمرو؟ حتما قد يموت عمرو، يعني قد يتخلف هذا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مات ابنه ابراهيم كسفت الشمس، فظنوا ايه فيه ارتباط، هي اول مره تحصل، لكن ايه ارادوا ربطها بايه، ربط كسوف الشمس بمين؟ بموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم. دي بقى فتح باب للايه اللي خلاص فتح باب من كل الالوهيه، مش بقى فقط للقداسه ولا لكذا. النبي رفض هذا الايه، ده تفكير خرافي. قال لهم لا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، قد ينكسفان هذا اتفاقا، اتفاق يسموها قبيل التلازم اتفاقي، يعني اتفق ان ايه ما فيش تلازم حتى ايه طبيعي في الطبيعه، لا وليس له علاقه بالطبيعه، لكن ممكن اقتراني في ايه، اقتراني طبيعي وليس عقلي في ايه، في بعض الامور التي نلاحظها. مثلا الانسان يصاب بالصداع، معناها فيه ايه في شيء سبب لايه هذا الصداع، هذا الصداع ممكن يكون الام في الاضراس، يبقى ارتبط بايه بسبب معين، بس مش ايه ليس الضرس هو الذي الم الصباع، الم الراس، ليس الضرس هو الذي أوقع وأثر بنفسه، وإلا الضرس ده معناها حيكون كائن له حياة وكذا وكذا وعضلات وكذا وكذا وسيقول أنا أعمل كذا، لكن هو إيه ارتبط إنه الألم في الرأس لابد له إيه سبب. وبعدين قد تفحص الأضراس ما فيهاش مشكلة، يبقى برضو له أكثر من سبب، ممكن له أكثر من إيه من سبب، لكن برضو سبب اقتراني ولا سبب فاعل؟ السؤال سبب فاعل ولا اقتراني؟ يعني هل إذا اكتشف طبيب الأسنان إنه لا فيه مشكلة في الضرس أو في السن هي اللي مسببة لك صداع، في خراج مثلا، إذا نعالج هذا، وأول ما أنت إيه اتعالجت حسيت بالصداع خف والله الحمد لله، الله يبارك لك يا دكتور، والله انت عملت خير ما شاء الله هذا، وانت تقول له ايه دعايه بقى خلاص كله حيروح يكشف عند مين؟ عند الدكتور. فهي المساله، لكن هل فعل الضرس نفسه الالم في الصداع؟ اذا لا، هو ربنا ربط اسباب بمسببات، هي اللي مش حدش فاهمها، او البعض كثير من الناس مش فاهم، مش عايز يفهمها، او مش مصدق، لا يصدقوها. يقول لا لا لا لا، دي كلها أسباب مؤثرة. يا عم مؤثرة إيه بس؟ أو أنتوا يا جماعة بتوع الأشعرية بتقولوا أسباب ومسببات عادية، أنتوا ضيعتوا الدنيا، معناها ما فيش أسباب، معناها كده دخلتوا علمتوا الناس الخرافة. يا عم مين؟ لم ننكر الأسباب والمسببات وربط المسببات بأسبابها، لم ننكر هذا لأنها سنة الله في عباده، ولم تجد لسنة الله تحويلا ولم تجد لسنة الله تبديلا. لكن ليست الأسباب فاعلة، ليست الأسباب مؤثرة، وإلا معناها هي كائن إيه؟ له إرادة وله كذا، وقل أنا مؤثر. هو أنا المؤثر الإنسان، رغم أنه بقول أهو إيه؟ هذا شيء حملته بيدي وأنا أشعر أنني أحمله، لست مستقلا في حمله، لست أنا فاعلا لحمله، بدليل أنني فجأة ممكن تتوقف فيها، ليست الحياة فقط، توقف فيها الحركة، شدت عضل بسيطة وتوقفني عن الحركة، مجرد الحركة، فضلا عن أن أحمل شيئا ولو بسيطا، وبعد شد العضل تعود لي القوة مرة أخرى. إذن هذه ليست بيدي، يعني طلاقة التأثير ليست بيدي أيضا، أنا أتجاهلها في لحظة الرخاء، أقول لك أنا ما هو أحمل ولا أحمل، لإرادة. هو اللي ربنا قال عنه إيه؟ حتى إذا كنتم في الفرق وجرينا بهم والأمور مرتاحة، يعني كل شيء نسيتم، لكن لما أحيط بهم وفقدتم كل الأسباب، دعوا الله ولم يدعوا الله فقط، مخلصين له الدين، لأنه فقدوا كل الأسباب. فهو الإنسان متى يتعلق بالأسباب؟ لما يشعر بأنها تستجيب له، يوم أن تخونه يلجأ. ألا ترون عند انقطاع الماء، مراحل انقطاع الماء عندك في البيت، أنت عودت نفسك وتعودت أنت وأولادك أول ما تفتح عينك الصبح تمسك إيه؟ حنفية المية، خلاص ما دام المية بتجيب إيه؟ الحنفية بتجيب مية، ما في ذهني ولا أي شيء من المصادر ما قبل كيف وصلت الماء، كيف وصل الماء إلى هذا الصنبور إلى هذه الحنفية، هو أنا لسه هفكر أفتح وأتوضى وبشرب وأعرف مش عارف إيه وأتنظف وآخر تمام وألبس وأروح شغلي. لكن النهاردة أنا حصل معايا، هو حصل معايا يعني حصلش معاكم؟ بكل يوم تحصل مع كل واحد أو كل الناس، ما فيش اللي حصلش معايا النهاردة حصل معايا امبارح أو أول امبارح وهكذا. احنا ما شاء الله يعني بلادنا والحمد لله مليانة بالأعطال والمشاكل، ربنا يحل المشاكل. فأول فتحت الحنفية ما فيش مية النهاردة، الحكاية أروح أدور المحبس، يبقى أدور على السبب السابق، السبب الايه؟ الله، يمكن يا أولاد حد لعب في المحبس وأغلقه ونتج عنه الايه؟ الحنفية ما بتستجيبش، فيهاش مية، لقيت المحبس هو فيه ايه؟ مفتوح والله ما فيش حاجة. طيب وين الحكاية؟ وارجع للمصادر ايه؟ السابق، كل ما ايه؟ اطمأنيت ان المصدر ده ما فيش مشكلة، ارجع للمصدر الايه؟ الذي يسبقه. طيب هو فيه ايه الموتور؟ فيه مشكلة في الموتور الايه؟ الموتور اللي بيرفع المية في البيت. طيب اروح للموتور، على الموتور والله ما فيه مشكلة. طيب يا جيران، هو الخط عمومي ولا خاص بالعمارة؟ لا والله عمومي. طيب بعدين ما نستصل بالشركة المية وهكذا. طيب لا لا لا لا، الحكاية لا فوق التصور. قالوا السنة دي فيه جفاف، النيل اللي هو الممطار الموسمية اللي بتغذي النيل، لا في سنة من السنوات، في سنة من السنوات كان فيه مشكلة جفاف في مصادر المياه نفسها، في الأمطار اللي بتغذي النيل نفسه، سنة من السنوات أذكرها من عشرات السنين، يعني كان فيه جفاف في الفيء في الايه؟ في أمطار اللي هي بتغذي بحيرة فيكتوريا أو البحيرات اللي هي بتمد الايه؟ النيل وبتملى المجرى. فمعنى هذا إن شوف كل ما يخونك مصدر أو تجد سلامته تروح للمصدر السابق، ما فيش مشكلة؟ إذن فيه مشكلة فين؟ في السماء لا تمدنا. من بيده السماء؟ هذه معناها هذا الإنسان بيلجأ لإيه؟ لخالقه لما يفتقد إيه؟ الأسباب. لكن لما فيه سبب وما شاء الله مستجيب ليه ماله ما وراءه. عشان كده ربنا بيرد العاقل قل له ارجع لورا بقى، ارجع لورا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، مين فكر هو بيأكل ينظر إلى طعامه؟ جاء من مصدر ومصدر ومصدر، ويرجع لورا، ويرجع كمان خطوة لورا وخطوة لورا ولا ورا، والله ما بيفكر إلا في الأكل. حصل؟ ها؟ يوم واحد بيأكل بيلتهم بعد جوع، وجد الأكل أمامه، زوجته تتفضل، والله حتى ما فكرش في مراته تعبت إزاي على بال ما جابت له الأكل. هو بفكر في الأكل كيف يأكل، ولا بفكر إنها على بال ما إيه؟ يمكن يعني على بال ما وصلت ده أنبوبة الأجاج بعد معاناة حتى جابتها مثلا، أو غيره وغيره وغيره إلى آخر. لكن هو كل حاجة إيه؟ جاهزة. هكذا الإنسان كل حاجة أمامه جاهزة، فما دام كل حاجة جاهزة لمن يفكر؟ يفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه منين؟ أنا صببنا الماء صبا من البداية، ثم شققنا الأرض شقا. المصادر الأولى من أين جاءت؟ من كان فيها صاحب كلمة وصاحب أثر وصاحب تأثير؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. الأرض استجابت والسماء استجابت. من الذي أمر السماء وأمر الأرض؟ من الذي أنبت؟ من الذي أمطر؟ من الذي ساق السحاب ليمطر هنا ولئلا يمطر هناك؟ وقال للأرض أنبتي، وقال النبات تنام، وهكذا وهكذا وهكذا. أن صبنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا أنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. من وراء ذلك؟ هذا الإيمان. لمن يردنا إلى إيه؟ إلى ما وراء الشهادة، إلى ما وراء الأسباب، إلى مسبب الأسباب. هذا عمق عقلي لا يعرفه الملحدون، لأنهم لا يعرفون إلا ما يرون، وإلا ما يشاهدون مشاهدة عقلية أو رؤية بصرية مباشرة فقط. فرح بما في يده، وفرحوا بها، وفرحوا بها فقط، لأنهم فرحوا بها. فرح وانتعش بفكر وبعقل، خلاص لا ليس بعد العقل شيء، ليس بعد الأسباب شيء، ليس بعد ما نراه شيء. أليس هذا منطق الإلحاد؟ هذا هو منطق الإلحاد. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. يعني لا موته ولا وجوده، يعني لا لا لا موته ولا وجوده. وكذلك إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلا، فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، ولو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر. كما ضربنا مثالا لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما حدث ذلك كسفت الشمس، فليس فيه رابط بينهما. فأما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام. الذي تكرر الارتباط بينهما علاقة متكررة وارتباط، ثلاث أقسام. تفضل. أحدها أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال. متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال، ارتبط وجود اليمين بوجود الشمال، هذه اليد يمنى وفيه يد شمال، هذه الجهة يمنى وهذه الجهة اليسار الشمال، فإذا ارتبط إيه؟ أحدهما بالآخر متكافئة، لأنه لا شمال بدون يمين ولا يمين بدون شمال، ها؟ يبقى العلاقة إيه؟ متكافئة. لا يوجد هذا بدون هذا ولا هذا بدون هذا، لأنه أصل لا يعتبر شمال إلا إذا إيه قورن باليمين، هو بضدها تتميز الأشياء. أنت لا تقول إن هذا شمال إلا إذا إيه قارنته بإيه باليمين بالجهة المقابلة. فإذا العلاقة متكافئة، هنا الشمال واليمين متكافئان. نعم. والفوق والتحت، والفوق والتحت اللي هي الجهات، يعني الجهات المتقابلة، الشمال مع اليمين والفوق والتحت والأمام والخلف. لا أمام إلا إيه يقابله خلف، فلا وجود للأمام إلا مع وجود الإيه الخلف، والعكس صحيح، ليس أحدهما أحسن من الآخر أو مقدم في الوجود على الآخر، أو هو له وجود مستقل. يقول له أنا، أنت وجدت أم لم توجد؟ أنا موجود يا سيدي، بناقص أنت. عارف إيه بناقص أنت؟ يعني لست بحاجة إلى وجودك، أنا موجود أي في الأمام، وجدت أيها الخلف أم لم توجد؟ فأنا موجود موجود. يقول له كذبت على نفسك، لولا وجودي أنا الخلف لما وجدت أنت أيها الأمام وأنا أيها اليمين. يقول أنا يمين يمين، أليس لي الشرف؟ قل شرف إيه أنت تتكلم، أنا خلف العاطي، شرفك الله وشرفك رسول الله، قال إن الله يحب التيامن في كل شيء، ده موضوع شريعة. أنا بتكلم عن أنت عقلا ووجودا، لولا وجود الشمال لما وجد اليمين، الجهات متقابلة. فهل يقول اليمين أو يعني جهة اليمين تقول للشمال أنا موجود بك وبغيرك، فلتذهب إلى العدم أنا سأبقى؟ قل له إذا ذهبت أنا إلى العدم ستذهب أنت معي، إذا لم يوجد الشمال سلم يوجد الإيه اليمين. هذه معنى العلاقة إيه متكافئة، لا في أحد أحسن من الإيه الآخر أو أولى بالوجود من الإيه من الآخر. نعم. فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر. طبعا عند تقدير فقد الآخر، فإذا فقد اليمين فقد الشمال، إذا فقد الأمام وهكذا، إذا فقد التحت فقد الفوق، فالجهات متقابلة، جهات متقابلة في حكم الطبيعة، في حكم الموجود المخلوق الإنساني. فلا أقول أنا فوق ولا تحت. لأنهما من المتضايفان، متضايفان من المتضايفات، من المتضايفات. يعني هذا بالإضافة إلى هذا، يعني هو يمين بالإضافة إلى الشمال، يعني ما عرف إلا بعد أن قارناه وأضفناه إلى الشمال، وكل أحد المتقابلين مع الآخر، ما عرف أنه أمام إلا بإضافته إلى إيه؟ إلى الخلف، ما عرف أنه فوق إلا بإضافته إلى إيه؟ إلى التحت، يعني إلى بمقابلته المتضايفات. لأنهما من المتضايفان التي لا يتقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر. نعم، ليس لأحدهما حقيقة إلا بمقارنته بحقيقة الآخر، يعني مرتبط كل منهما، وليس أحدهما أحسن من الآخر أو أولى من الآخر في ذلك. يعني إذا قال اليمين أنا لست يمينا إلا بوجود الشمال، والشمال أيضا يقول وأنا مثلك، أنا مثلك في هذا، لولا وجودك أيها اليمين لما وجدت أنا الشمال، فليس أحد من إيه بأولى بذلك من بأولى بذلك الحكم من الآخر، كل بإضافة لا حقيقة له إلا بالإضافة إلى الآخر. نعم. الثاني أن يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. لأحدهما رتبة التقدم على الآخر. نعم، هما مقترنان، ولكن أحدهما له رتبة التقدم، إذن هما الشرط دائما يتقدم المشروط، في شرط ومشروط، الشيء شرط وإيه ومشروط. مثلا لو قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، إذن الشرط والمشروط إيه؟ صحة الصلاة. يعني وضعنا شرط صحة الصلاة من بين شروط صحة الصلاة الطهارة، فإذا لم تكن طهارة أو الطهارة لم تتم ها؟ لا تصح الصلاة، يعني الصلاة كأنها لم تكن. حتى لو صلى قال لا أنا صليت الصبح من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام صليت الظهر، قل له ما أنت ما لم تكن على وضوء، لم تكن على طهارة لا صغرى ولا كبرى. يقول آه لكن أنا صليت 100% من التكبير مستوفاة لأركانها وسننها وكل وهيئاتها. قل ما هي كأن لم تكن لأنه فقدت إيه الشرط. إذن الشرط ليه له رتبة التقدم، يبقى هنا فيه إيه مش تكافؤ بقى مش تكافؤ. إذن قد يوجد الشرط ويوجد المشروط أو لا يوجد، هذا أمر آخر. ولذلك إيه قالوا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يكون متوضئا الإنسان يبقى على طهارة لكن ما حضر وقت الصلاة ولم يصلي، يتوضى وانتقض وضوءه وما صلى به شيئا، يبقى هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ لا. وهل يلزم عدم المشروط؟ لا. وهل لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط، عدم الإيه؟ لا طهارة لم تتم، هل توجد الصلاة؟ طيب خلي واحد يصلي بدون طهارة تنفع؟ كان كله صلى إيه؟ لا، الله ربط إيه؟ صحة الصلاة بإيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. أو فقه اللغة، كيف إذا قمتم إلى الصلاة؟ يعني أنا حقوم للصلاة، الله أكبر وروح أتوضأ، هذه قمتم إلى الصلاة الظاهر يعني. فإذا مش كل الظاهر إيه في اللغة وفي لغة القرآن يفهم، لكن إذا قمتم إلى الصلاة معناها إذا إيه إذا أردتم القيام للصلاة، زي ما ربنا قال في سورة مفتتح سورة الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. الله، هو من الذي يأتي قبل من؟ ماذا يأتي قبل ماذا؟ هو جاء البأس ولا الهلاك الأول؟ أيهما يسبق؟ ها؟ البأس أولا ثم الهلاك. لكن ربنا قال إيه؟ وكم من قرية أهلكناها، فهل هي على ظاهرها أهلكناها؟ أهلكها ثم جاءها البأس، ما هو البأس العذاب المهلك، فكيف يأتي الهلاك ثم يأتي البأس؟ يأتي لمن هلك؟ ما هو هلك، فما حاجة إلى البأس؟ لا، هو البأس يأتي للهلاك. طيب لماذا قدم؟ إذن فيها فطنة بقى، شغل شغل عقلك، يعني أردنا إهلاكها لكن إرادة الإهلاك تأكد أنه هلاك محقق، هلاك محقق، لأنها إرادة من؟ إرادة من لا تخيب إرادته ولا يتراجع في إرادته، لأن هذه إرادة من أراد إيه؟ من أراد إهلاكه، لأنه هو الذي حفر قبره بيده وهو الذي اختار هلاكه بنفسه، إذن فهو هالك هالك. فإذا قال الله أهلكناها يعني أردنا إهلاكها، فلماذا لم يقل أردنا إهلاكها؟ لأنه هالك هالك بمجرد أن توجهت إرادة الله إلى هلاكه. فلهذا قال وكأي من قرية إيه؟ أهلكناها فجاءها، ها؟ وهي زي إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. الثاني ألا تكون للتكافؤ لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. نعم. ومعلوم أنه يلزم عدم الشرط، فإذا رأينا علم الشخص ما حياته ما وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم. نعم، لأن الحياة شرط في العلم، إنسان لا حياة فيه. هل ينتصر أنه يعلم يقدر؟ لا، لا قدرة ولا علم. إذن شرط في الحلم في العلم والقدرة تحقق الحياة. فإذا انتفت الحياة انتفى العلم وانتفت القدرة، انتفت الحياة نفسها. فهل ينتظر أن من فقد الحياة ينتظر منه علم من جثة؟ لا. طيب، لكن إذا وجدت الحياة هل بالضرورة يوجد العلم؟ كم من أحياء لا علم لهم، كم من أحياء لا قدرة لهم. فإذن الحياة شرط، عدمها عدم المشروط، لكن وجودها ليس بالضرورة وجود المشروط أو عدمه، قد يوجد وقد لا يوجد، كما ضربنا في الصلاة مع الطهارة. والحياة أيضا الحياة مع إيه؟ مع العلم. نعم. ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة. نعم، من تقدير انتفاء العلم أنه لا علم له. هل تكون له إرادة؟ لا إرادة، لأن الإرادة ناتجة عن العلم. من يعلم شيئا يريد تنفيذه، يريده بعد علم. هنا إيه الكلام في العلم الإلهي طبعا والإرادة الإلهية. نعم، لأنه ما علمه الله يخصص إيه اختيار وجوده، ما علم أنه سيوجد يخصص وجوده. يبقى العلم شرط في الإرادة. نعم، علم الله، لأن العلم انكشاف، وانكشاف انكشف هذا لأنه سيوجد، يبقى تخصص إرادة وجوده. ويعبر عن هذا بالشرط، وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء. نعم، ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه. معه لا به، يعني مصاحب له. يبقى صاحبت الإرادة العلم، لكن لم توجد الإرادة بالعلم، أوجدها العلم. لا، وجدت الإرادة مقترنة بالعلم. بل عنه ومعه. عنه يعني معه مقترنة ومعه. نعم، أو عنده يعني عنده ومعه. الثالث، العلاقة التي بين العلة والمعلول. العلة والمعلول زي تحريك الايه الخاتم مع حركة الإصبع، تحريك الماء، حركة المياه ودوران الدوائر بحركة اليد في الماء. حركت يدك في الماء يحصل تموجات في الماء، حركت إصبعك يتحرك الخاتم الذي في إصبعك. يبدأ علة ومعلول، لكن هل حركة إصبعك هي التي أوجدت حركة اسأل نفسك، هي التي أوجدت؟ يعني إصبعك له إرادة وقوة وكذا، يقول يا إصبعي حرك الخاتم. لا، ححرك وما حركوش. لما هو كان ممكن يقول لك لا أنا مش ححرك، لو هو يعني إيه بإرادته الكائف المحضة. أنت بتحس بإرادتك بتقول أفعل أو لا أفعل، يعني الاختيارات، الإرادة اختيار بين بدائل. لكن هل اختار الإصبع حركة اليد بمعنى أنه قد يختار عدم حركتها؟ لا، ما فيش اختيار. يبقى العلة والمعلول اقتران فقط، لكن لا تؤثر العلة المعلول. هذه اللي ايه وقفت في زور وفي حنجرة الفلاسفة، قالوا لا لا لا، العلة مؤثرة وجاراهم من جاراهم. كيف مؤثرة يا أولاد؟ لا، في علة مؤثرة، لا مؤثرة إلا الله. لا، دي مش ايه برضو لسه مش فاهمة كثير من الناس. أو مش يا أخواننا، الإمام الغزالي ضرب مثل العقل البشري والوعي البشري بنملة. النملة وجدت إنه فيه طرف مدبب بيوضع على ورقة، فنتج عن هذه الورقة، عن هذا الطرف المدبب المتحرك على الورقة البيضاء، ترك آثارا إيه؟ آثارا ونقوشا، آثار كده ألوان ملونة، تعاريج، فالنملة قالت من الذي صنع هذه الآثار والتعاريج؟ هي لا ترى إلا سنا مدببا، لا ترى إلا هذا، لأنها نملة ضئيلة جدا. فالسن المدببة دي، وكمان كل ما ترجع لورا شوية تجدها إيه؟ السن المدببة في طرفها صغيرة جدا، قريبة من حجم النملة نفسها، لا شوية تظل عريضة عريضة. فإذا هي عرضها إيه؟ عرضها مثلا كهذا الإيه؟ كهذا الاتساع مثلا، اللي هو القلم. فخلاص أقصى ما عرفته النملة إنه مين اللي ترك الأثر ده، الأثر ده والتعاريج على الورقة البيضاء، الألوان اللي إيه؟ اللي هي ملأت الورقة البيضاء وهو والسن يتحرك. النملة ما أدركت أكثر من هذا، لكن نسبت هذا الإيه؟ الأثر على الورقة البيضاء التي كانت منذ قليل بيضاء، بيضاء نقية، إذا بها إيه؟ نقوش سوداء. ها؟ فنسبت النملة لمين النقوش السوداء دي على الورقة البيضاء؟ لهذا الذي رأته فقط. طيب لو تخيل النملة كبرت مداركها أكثر، لأنها أصبحت مش نملة بقى، أصبحت كائنا حيا آخر غير النملة. إذا بهذا الكائن الحي الأكبر من النملة بمداركه الأكبر طبعا، لا يرى وراء هذا الشيء المدبب يد إصبعين تحمل هذا الشيء المدبب، يقول لها لا يا نملة أنت ما أدركت حاجة وراء هذا إيه؟ أنت أنا أدركت ما لم تدركي أيتها النملة، أنا أدركت فيه إصبعان يحملاني هذا إيه؟ هذا الشيء المدبب الذي ترك هذه الآثار. النملة تقول له أنت مجنون، أنا ما أعرفش إلا اللي شفته، أنا لا أعترف إلا بما رأيت، أنا ما رأيت إنه اللي يترك هذه النقوش السوداء والأثر الأسود على هذه الورقة البيضاء إلا هذا الكائن المدبب. أما أنت حتقول لي لا أنا رأيت ورأيت، لما تروح أنا لما أرى زيك حتى يعترف باعترافه. طيب ذا اللي كائن الأكبر من النملة رأى إصبعين تحمل هذا الشيء المدبب، القلم يعني. طيب فيه اللي رأى أكبر من الإصبعين، رأى كفا زي كف إيه؟ زي خف الفيل هكذا، تمسك فيها الإصبعين جزء من إيه؟ من ما الكائن الأكبر اللي هو إيه؟ الكف. يقول لا وأنا رأيت كفا، لمن رأى إيه؟ إصبعين. يقول له وأنا مثل النملة لا أعترف بما رأيت أنت، يعني لا أعترف إلا بما رأيت أنا، وهو الإصبعان الإيه؟ اللتان تحملان إيه؟ هذا الكائن المدبب، فأنا مثل النملة لا أعترف إلا بما أرى. وهكذا. طيب من رأى جسما أكبر من الكف، رأى جسدا كاملا فيه جهاز عصبي وفيه عمود فقري وفيه مش عارف إيه، ده حكاية كبيرة على الآخر، ده بيننا وبين النملة مراحل. الله. فطيب كل هذا رآه إيه؟ كائن جسدي، أو كائن لا يرى إلا الأجساد، أو كائنات مراحل رأت إلا الجسد. طيب واللي حيقول له لا ده وراء هذا النقش الكائن المدبب اللي هو القلم، ولا الإصبعان اللتان تحملان القلم فقط، ولا الجهاز العصبي والكائن الهيكلي اللي هو هيكل عظمي وبه عمود فقري يحمل الأعصاب ويسيطر كذا، لا ده في حاجة اسمها عقل وعلم. الله، عقل إيه وعلم إيه؟ أنت مجنون؟ أي عقل وعلم؟ إحنا لا نرى إلا إيه؟ إذا كان النملة قالت لا أرى إلا مدبب، السن القلم، وما أكبر من النملة قال لا أرى إلا الإصبعين، واللي أكبر من رأى الإصبعين قال لا أرى إلا هذا الكاف، وأكبرهم بصراحة رأى هذا الجسد. لكن حتقول لي رأى عقل إيه وكذا؟ كل هؤلاء لم يروا إلا إيه؟ هكذا الإنسان، هكذا الأثر. أنت يا رجل أنت لا تعرف إلا إيه؟ العلة والمعلوم ومقترنين، رأيتهما مقترنين فقلت إن العلة هي التي أوجدت إيه؟ المعلول، كما قالت النملة إن الذي ترك الأثر وكتب إيه النقوش السوداء على الصفحة البيضاء وهو لا عارف إيه النقوش السوداء. قال زمان الإنسان البدائي، الإنسان البدائي لما العلماء الغرب كانوا رحالة ويروحوا يشوفوا إيه عشان يشوفوا الإنسان القديم الأول من خلال الإيه القبائل الإيه اللي هي ما فتحتش على حضارات نهائي، يعني كأنها عايشة كأجدادها الذين عاشوا من آلاف السنين. قال كانوا الرحالة اللي بيرحلوا إلى هذه القبائل عشان إيه؟ عشان يعني يصلوا إلى نتائج احتمالية طبعا، يقولوا أدي الإنسان الأول مثل الإنسان البدائي الآن الذي من فتح وما رأى أي أثر من آثار الحضارة الحديثة ولا اللي أسبق منها حتى في العصور الوسطى. قال لما ذهبنا إليهم وأعطيناهم ورقة مكتوب فيها كتابات، يأخذ هذه الورقة وهو مبهور، كم بهار الآن أجدادنا اللي من 50 سنة بهذا الجهاز اللي يقولوا كانوا يقولون زمان، حيجي زمان يتكلم الحديد. نقول له دلوقتي تعالى اصحى من النوم واطلع من التربة، حديد ايه اللي بيتكلم ده؟ تجاوزنا كلام الحديد ده، بيروح ويجي ويشوف الصوت والصورة. لا لا لا، حيتمخول خالص وحيبقى مجنون إذا طلع من القبر، حيصير مجنون ويفقد عقله لو حكينا له ليه قبل ما يشوفه، وما لو شافه حيعمل ايه؟ فهو ده الإنسان، هو الإنسان الملحد، هو الإنسان الملحد، لأنه ما عرفش إلا اللي ايه مثله، مثله مثل النملة. قالوا إنه الإنسان البدائي لما الرحالة الأوروبيون اللي هم كانوا بيدوروا على إيه ياخدوا من نتائج مشاهداتهم للإنسان البدائي نتائج تعرفهم كيف كان عايش الإنسان منذ ملايين السنين، الإنسان الأول. قال يا سيدي لما بنعطيهم ورقة مكتوبة وقل له روح للمكان الفلاني هناك، تدي له الورقة حديك حاجة ايه مكانها، يروح عمره ما شاف الورقة، الورقة دي حاجة حضارية، وعمره ما شاف حاجة اسمها الكتابة ولا انه الورقة بيكتب عليها شيء. فاذا به ايه الورقة ياخدها منك ويذهب بها الى مكان هناك، والمكان يعطيها لصاحب المكان ويزوده بايه بما لذ وطاب، يقول ايه ينسب كل ذا لمين؟ للورقة. والله الورقة ده فيها بركة، الورقة دي ده فيها ساحر، ده فيها كده الله، ده الورقة اللي يجيب لي ده كله. فإذا المسألة هو ايه ما وصلش عقله ان الورقة دي مكتوب فيها ايه فكرة، ونخلت فكرة، الكتابة دي عبارة عن ايه فكرة في رأس، والفكرة ثقبت بها بالقلم على ايه على الورقة، وهناك فيه مفكر برضو بيقرأ الايه في لغة مشتركة مكتوبة، الذي كتبها والذي قرأها شركاء في ايه في فهمها، تحمل فكرة كل ده. ده انت تقول لهذا الرجل البدائي كلام كله ألغاز في ألغاز. هكذا يا اخواننا الملحد مع الإيمان ومع قضايا الغيب. هتقول لي انت يعني بتعمل سيناريو عشان تقنعنا بالغيب؟ طيب اعمل لي سيناريو اقنعني بالإلحاد، ما هو دي اعمل لي سيناريو اقنعني بالإلحاد. هكذا يا اخواني والإيمان المكتشفات بدأت تقرب المعنى منه، بتقرب المعنى من الإيمان مش من الإلحاد. يعني المكتشفات كل يوم تقرب من الإيمان ولا تقرب من الإيه من الإلحاد، لأنه حاده قريب أصله، لأنه سهل مريح. يقول لك أنا ما أعرفش، أنا ما أؤمنش، هو محتاج حد يقربه، ما هو قريب. وإلا كان إيه كل السطحيين مقتنعين بالإلحاد. يقول لك أنتوا إحنا لسه حاجة بدماغنا يا أخي، أنت وجعت دماغنا وجعت رأسنا، هو مش عايز يتعب. ها هكذا. تفضل كمل. الثالث العلاقة بين العلة والمعدول. نعم. المثال المثال الثالث يعني العلاقة متكافئة شرط بمشروط علة بمعلوم. هذه هي العلاقات الثلاثة. الخاتم هو المعلول. نعم الخاتم حركة الخاتم معلول، حركة الإصبع علة، لكن هل حركة الإصبع هي التي أوجدت حركة المعلول ولا هما مقترنان فوجدا معا؟ لكن هل أثرت حركة الإصبع هي المؤثرة؟ هذه إيه؟ قال هو اللي هي المؤثرة. وأنا لذلك ليه ضربتكم مثال مثال ومثال ومثال عشان أعرف إنه مش هي المؤثرة، ليست هي المؤثرة، ليس الإصبع هو صاحب التأثير، هو مقترن بس اقتران إيه؟ علي، وليس اقترانا شرطيا ولا تضايفيا. الاقتران تضايفي، الأول اتفاقي خلاص انتهينا منه، كسوف شمس مع كسوف قمر مع مات فلان استيقظ فلان مات فلان لا يعني ركب العرش فلان استوى على عرش الملك وكذا ومع كسوف الشمس، ده شغل خيال الشعراء. ها خيال الشعراء يا سلام لما مات فلان أمطرت السماء ضحك، يا سلام السماء حزنت وهطلت بالدموع، قل يا سلام من تشاعر يا حبيبي، كل الكون دمع وحزن حتى السماء حزنت بدليل انه ايه يوم ما مات فلان وقبضت روحه هطلت السماء بمطر لا مثيل له. يقول له انت شاعر كده ولا بتكلم بلغة العاقل؟ بلغة الشعر. طيب السماء اللي هطلت بموت فلان هطلت يوم فرح فلان، يقول لك لا يا سلام الشاعر الثاني حيقول دي فرحانة أرغدت وأرع ويعني معناها سال لعابها ودمعها من الفرح، قد يدمع الدمع من إنسان من الفرح، السماء دمعت من شدة الفرح بزفاف فلان وفلانة، ده شعر ولا عقل؟ يبقى ده كلام شعر. نعم يبقى العلة والمعلول، العلة لا توجد المعلول ولا تؤثر فيه، ولكن عند مرأى الإنسان اقترنا معا لا ينفصلان. نعم لكن من الذي أوجد عدم انفصالهما؟ لست أنا ولا أنت، أنا وأنت رأينا فقط. الثالث العلاقة التي بين العلة والمعلول، ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. طبعا قد يكون للمعلول عللا كثيرة، فإذا فقدت إحدى العلل فلا يلزم من ذلك فقد المعلول، لأنه بقيت علة ثانية وثالثة ربما ورابعة، لكن إذا فقدت كل العلل سيفتقد المعلول. نعم نعم قبل هنا في علل لها علل علل كثيرة. نعم إذن إيه مصادر الماء أكثر من مصدر، فإذا مصدر لم يتوفر فوجدت مصادر أخرى، فإذن إيه لنا من إيه لوجود الماء مصادر كثيرة، فإذا افتقدنا مصدرا فستوجد إيه مصدر الثاني والثالث، هكذا المعلول مع إيه علله الكثيرة، لا يلزم من فقد علة واحدة فقد المعلول لأنه توجد إيه احتياطي من العلم. نعم وإن تصور أن تكون له علة أخرى يلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول. طبيعي. ولا يلزم من تقدير نفي العلة بعينها نفي المعلول مطلقا. نعم طبعا يعني علة بعينها يلزم منها نفي المعلول؟ لا، لأنه له علل كثيرة، إذا اجتمعت العلل على أنها فقدت هنا يفتقد الإيه المعلول، لأنه رمرا ربط هذه الآية هذا المعلول بعلة أو بعلة واحدة، يعني إما أن يربط المعلول في وجوده وعدمه بعلة واحدة، إذا فقدت العلة وجد المعلول، فقد المعلول، وإذا وجدت العلة وجد المعلول، ربطهما في الوجود مع، لكن إذا ربط وجود المعلول بعدد من العلل فلا يلزم من فقدان واحدة منها أو منهما فقدان المعلول، لكن إذا عدمت كل العلل سيعدم إيه؟ يعدم المعلول أو ينتهي المعلول يفقد. بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. نعم فإذا تمهد هذا المعنى أيوة. رجعنا إلى القتل والموت. القتل والموت. نعم. فالقتل عبارة عن حز الرقبة. نعم، قتل يعني القتل بالآلة الآلة اليدوية، بسيف أو بخنجر أو بإيه أو بسكين، حز الرقبة. هو ما شافش القتل الفظيع الأيام دي، قتل بكأسبام منهاش آخر، قتل بالتجويع وبالتعطيش وبالسم وبمرور ممكن كريم على الجسد يقتله، ممكن يسلم عليه هو ويكون السلام ده قاتل، السلام قاتل، تفضل ولا مش سلام، ممكن يخاف من السلام يعني المصافحة، لا يمر عليه صباح الخير تكون قاتلة. لكن هو سيدنا الشيخ الغزالي بيقول القتل يعني حز الرقبة، تعال شوف يا مولانا. نعم. وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف، وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب. يعني بحلل هذا إيه؟ هذا الحدث وهو حز الرقبة بالسكين عبارة عن أعراض، يعني فيه أشياء حصلت نتيجة حز الرقبة، نتيجة إمرار السكين على الرقبة، فيه إيه؟ فيه شفرة حادة، فيه كذا، فيه دخلت على إيه؟ على الرقبة، إذن فيه كائن فاعل ومنفعل، فيه شيء في حد الإيه؟ الآلة الحادة، وفيه إيه؟ الرقبة يعني قطعت إيه؟ أجزاؤها نتيجة هذا، يبقى في أعراض تداخلت تفاعلت مع بعضها. طيب ثم ماذا؟ وأعراض هي افتراقات، الرقبة إيه؟ تنفصل بعضها عن بعض، إذن فيه علاقة بعلاقات، علاقة أجزاء إيه؟ السكين بعلاقة أجزاء الرقبة، التقت هذه مع هذه. نعم. وقد اقترن بها عرض آخر، عرض آخر وهو الموت. يعني لما التقى هذا العرض بهذا العرض، أعراض من السكين وأعراض في إيه؟ في الرقبة، لما التقيا نتج عنها زهوق الروح، نتج عنها إيه؟ الروح خلاص، خرجت الروح أو توقفت الحياة. نعم. إذا التقاء أعراض بأعراض بحدث، التقت أعراض هي حركة الإيه؟ حركة السكين وإمرارها على إيه؟ وإمرارها على الرقبة، على جسم الرقبة، وجسم الرقبة تفاعل مع هذه الأعراض لأنه رقيق جدا، وأثرت إيه؟ تأثر إيه؟ بهذا المرور إيه؟ المرور السكين، فنتج عنه إنه والله كل ما تمر إيه؟ مرت السكين أكثر أكثر أكثر أكثر، انقطعت الرقبة شيئا فشيئا، زهقت الروح، خرجت الروح من الجسد خلاص. إذن هنا ارتبطت إيه؟ ارتبطت علل بمعلولات، ارتبطت علل بإيه؟ بمعلولات. نعم. فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت. نعم. إذا لم يكن بينهم ارتباط لم يقدر يلزم منه إيه؟ من حز الإيه؟ من حز الرقبة الموت. نعم. فإنهما شيئان مخلوقان معا على الاقتران بحكم إجزاء العادة لارتباط لأحدهما بالآخر. نعم، يعني هو بإجراء العادة ده، هي نظرية السببية دي نظرية أصبحت نظرية فلسفية، يعني فلسفية حتى الآن فيه مدارس فلسفية تؤكد وتتبنى مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة من الأسباب عادية، يعني مدارس فلسفية أوروبية حديثة وقديمة، يعني المسألة قديمة، الأسباب عادية ولا مؤثرة ولا كذا، بس إيه؟ بس اللي هو بيشنع على الأشاعرة يقول لك أنتوا الأسباب عادية، معناها إنه بتخلوا الأمور إيه؟ ممكن قابلة، إنه الأمور يعني ما فيش نظام في الحياة ولا أسباب ومسببات. قلوا لا، هم يؤمنون بالأسباب والمسببات ويقتنعون بها فكريا وإيمانيا، لكن الله من وراء الأسباب والمسببات، الله هو الذي أجرى عادة الأسباب أن تكون بعدها المسببات كالعلل والمعلولات، لكن الله هو الذي قال للأسباب إذا وجدت ستوجد المسببات معك أو المعلولات، هو الذي كن فيكون، إنما أن تؤثر الأسباب ما أحد يعني لا يقتنعون ولا يؤمنون بأن السبب يؤثر بنفسه، وإلا سيكون كائنا له علم وإرادة وجهاز مستقل عصبي بقى وكل شيء. فهل هذا حادث؟ والإنسان اللي هو ليه ربنا زوده بالجهاز العصبي ومش عارف إيه وإيه والعقل والإرادة والتصميم والدافعية والانفعال وكل ما قالوا علماء النفس وغير علماء النفس، معناه هذا إيه؟ طيب أين أنت؟ ولماذا تتوقف حياتك وحركتك ولا تباشر الأسباب وأنت في وهي في يدك وتملكها؟ لست مستقلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.